بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى: ومن الآثار الواردة عن السلف في ذم الخوارج قول محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء، ويستحلون قتل المسلمين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتعريف الخوارج وبمسمياتهم وبعض النصوص الواردة في ذمهم والتحذير منهم، وقد جاءت آثار عن السلف في ذم الخوارج، منها هذا الأثر الذي ذكره محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 360 للهجرة رحمه الله في كتابه الشريعة. قال: لم يختلف العلماء قديما وحديثا. ما سيذكره الآن هو محل إجماع بين العلماء، أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. نعم، هم قوم سوء بسبب مخالفاتهم العقدية الكثيرة، خالفوا أهل السنة في حقيقة الإيمان وفي زيادة الإيمان وفي نقصانه وفي تكفير مرتكب الذنوب وفي باب الشفاعة وفي إنكار عذاب القبر وفي الطعن في الصحابة وفي سوء الفهم للنصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف لا يكونون أصحاب سوء وهذا حالهم؟ عصاة لله ورسوله كما جاء في النصوص التي سمعتم في اللقاء الماضي، وما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار، ولا بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، إلا لأنهم عصاة مخالفون لله ورسوله وإن اجتهدوا في العبادة. هذا ليس بنافع لهم، لأن العمل النافع لا يكفي فيه مجرد الإخلاص، لا يكفي فيه مجرد الإخلاص، بل لا بد فيه من موافقة السنة. قال: نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم. لماذا؟ هم يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، هذا لا شك أنه واجب، لكن صرفوا هذه النصوص إلى أن المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منازعة الحكام والسلاطين والخروج عليهم وقتال المخالفين. قال: لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون. فالخوارج وقعوا في التأويل الفاسد، كل فرقة من فرق الخوارج تنظر في نصوص القرآن الكريم من خلال عقيدتها، فما رأته في جانبها تمسكت به، وما رأته في غير صالحها صرفته وأولته. بل سيأتينا أن بعض فرق الخوارج ينكرون بعض القرآن الكريم، سيأتي هذا بالتفصيل عند بيان موقفهم من القرآن الكريم بالتفصيل. والآيات التي وقعوا في تأويلها تأويلا فاسدا كثيرة جدا، فقد استدلوا على تكفير مرتكب الكبيرة بنصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فقالوا العصاة خفت موازينهم فهم مخلدون في النار. وقال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قالوا العصاة لا يمكن أن يوصف بالإيمان، فما بقي إلا أن يكون في دائرة الكفر. هذه بعض النصوص. وبعض الطوائف لهم عقائد خاصة بهم. نجدة بن عامر الخارجي جوز التقية احتجاجا بقول الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. عد هذا من التقية التي يجوز استخدامها. الأزارقة من الخوارج يرون أن قذف الرجل المحصن لا يجب إقامة الحد عليه، بخلاف المرأة المحصنة فإن من قذفها يقام الحد عليه. وش الدليل؟ قالوا النصوص جاءت في قذف المحصنات فقط، فما عداهم لا يدخل في هذا الباب. شوف العبث بالنصوص فيها. يعني الكلام في هذا الباب واسع جدا، لكن فيها كتاب اسمه حجج القرآن لأحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي، هذا جمع فيها عقائد أو الأدلة التي تحتج بها أهل البدع على بدعهم من آيات القرآن الكريم فقط. يعني هذا الكتاب ما فيه إلا سرد للآيات فقط، ومنها الآيات التي احتجت بها الخوارج على بدعها. وكذلك وهذا الكتاب الآن يحقق في عدة رسائل علمية في العقيدة. وهناك أيضا كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء الحنفي الحنبلي، ذكر في ضمنه جملة من النصوص التي احتجت بها الخوارج على معتقداتها وأولت النصوص لأجل ذلك. قال: ويموهون على المسلمين. الخوارج أصحاب تمويه، من أوجه ذلك أنهم يظهرون الغيرة على الدين ويظهرون الحرص على إنكار المنكرات. فالذي يسمع منهم هذه النصوص ما الذي يحصل له؟ قد يغتر بهم، وهم يصرفون هذه النصوص إلى مخالفيهم فيكفرونهم وينزلون هذه النصوص فيهم. قالوا: قد حذرنا الله تعالى منهم، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهم يتركون المحكم الواضح ويذهبون للمتشابه الذي قد يشتبه ظاهره أو يخفى المراد منه على بعض الناس، ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه، كما قال الله: ابتغاء الفتنة لمن يدعونهم لقولهم. فالمتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه عند بعض الخلق، وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة لوضوح الحق فيه لمن قصد اتباعه. قال: وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم، وسمعتم شيئا من النصوص الواردة في هذا الباب، والصحابة أيضا حذروا منهم. وقد صحح الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار الخلق، خلق الله، انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. وحذر منهم الصحابة كما جرى من علي رضي الله تعالى عنه، بل وقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. قال ومن قال ومن تبعهم بإحسان، حتى من سار على هدي السلف وهدي الصحابة حذروا من الخوارج. قد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه حذر منهم، بل وكتب إليهم كتابا وهو الآن مطبوع في رسالة مستقلة تباع. وكان مما كتب إليهم في هذا الكتاب أن قال لهم: فاقبلوا أمر الله وإياكم والبدع والغلو في الدين. المهم أن التحذير منهم الحمد لله وردت به السنة، وحذر منهم أتقى الخلق لله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، وحذر منهم خيار السلف. وقال: والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس. هذه أوصاف لهم وألقاب أيضا. هم الشراة الذين يدعون أنهم شروا أنفسهم في طاعة الله عز وجل، وباعوا أنفسهم في البحث عن جنته طلبا لرضاه وجنته. والأنجاس نجاسة معنوية، والأرجاس الرجس والقدر. ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، هذا يقول المؤلف في زمانه، ويقال بل يتوارثونه إلى زماننا، بل إلى أن يكون آخرهم في عراض الدجال كما جاء في الحديث. قال: ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وشبهتهم في هذا أن هؤلاء كفرة لأنهم فعلوا الكبائر، كان من ثمرة التكفير بغير حق الخروج على المسلمين حكاما ومحكومين واستحلال دمائهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد، فما أراك تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين. وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. ثم إنهم بعد ذلك قال: هو القرن طلع منهم، القرن من القوم هو سيدهم وكبيرهم. فكبير هؤلاء رجل ظهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة التميمي، قد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم. ويقال إن هذا تكرر منه مرتين، لأن جاءت روايات صحيحة أنه حصل هذا منه عندما يعني عند قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم حنين بعد منصرف من الجعرانة في ذي القعدة في السنة 8 من الهجرة. هذا جاء في حديث جابر، وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه عند قسمة الذهب الذي بعثه علي رضي الله تعالى عنه. ولا مانع من تعدد الأمرين، وهذا يدل على إصراره على معتقده الفاسد. فقال: يا اعدل يا محمد. وهذا من سوء أدبه، ومن سمات الخوارج الاستخفاف بالولاة وبالعلماء، لا يرون لهم فضلا. قال: فما أراك تعدل. قال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك. والسبب أن هذا الرجل من المنافقين، وكان يظهر الإسلام، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لكن حذر منه. قال: إن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته إلى آخره. وكل هذا تقدم في الدرس الماضي بيانه، وأيضا الأمر بقتالهم وفضل من قتله أو من قتلهم أو قتلوه، كل هذا تقدم شرحه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في ألا يقتل عثمان. طيب، أي نعم، فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم. المؤلف رحمه الله يرى أن من قتل عثمان هم الخوارج، وهذه المسألة جرى فيها نزاع. الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، هل هم البغاة أم الخوارج؟ أكثر أهل العلم يرون أنهم بغاة، وفي فرق بين البغاة وبين الخوارج. فمن شاء خروج الخوارج التكفير هو فرع عن التكفير، ومن شاء خروج البغاة ليس التكفير، وإنما هو الدنيا، البحث عن المال. وممن ذهب إلى أن هؤلاء خوارج الأجري هنا، والحافظ ابن كثير وابن أبي العز الحنفي، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة في نشأة الخوارج. فهؤلاء تجمعوا من بلدان شتى، وكان هذا في موسم الحج، فجاءوا من العراق ومن الشام ومن مصر، ومروا بالمدينة حتى يلبسوا على الناس أنهم جاءوا إيش للحج. فاجتمعوا وطعنوا في عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان عمره في ذلك الوقت 83 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ورموه بتهم، وهذه التهم إما مكذوبة وإما صحيحة، والحق مع من؟ مع عثمان رضي الله تعالى عنه. فاتهموه بأنه لم يشهد بدرا، وأنه تولى يوم أحد عن المعركة، وتخلف عن بيعة الرضوان، وحمى الحمى، وجمع القرآن. وهذه الأشياء متى كانت؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإنكار عليه، وأنتم تأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتنكرون عليه، وجاء بعدها أبو بكر وعمر وما تعرضوا له بسوء، وتأتون أنتم كأنكم تقولون نحن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر. لماذا بايعه الصحابة بالخلافة؟ وهذه عيوب عندهم من عيوبه. وهناك تهم مكذوبة لفقوها عليه وعدوها من العيوب، والأمر ليس كذلك، حتى حاصروه في 35 للهجرة في داره، وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، ولم يستحيوا من شيبته، ولا عرفوا سابقته وفضله. والنبي صلى الله عليه وسلم عده من العشرة المبشرين بالجنة، قال: وعثمان في الجنة. وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ومع ذلك طعنه أحدهم 9 طعنات في صدره، قال: أما 3 فلربي، يريد بها الأجر، وأما 6 فلما أجد في نفسي عليك يا عثمان. والذي يريد التوسع في معرفة ما يتعلق بفتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فهناك رسالة علمية تعتبر من أفضل ما ألف في هذا الباب فيما أعلم، وهو كتاب مطبوع في 2 اسمه: فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، للدكتور محمد بن عبد الله غبان. ثم هؤلاء البغاة انتقم الله منهم شر انتقام، كثير منهم قتل في معركة الجمل وصفين، ولم ينجو منهم أحد. فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وفرقا، مع أن الشرع حذر من التحزب بالباطل. قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فظهرت الخوارج، وخرج أصحاب عبد الله بن سبأ الذي أوقد الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في معركة الجمل وصفين، وأظهر أهل النفاق باطلهم، ووقع السيف في هذه الأمة. وإذا وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع حتى تقوم الساعة. ولكن الخوارج يقوون في وقت ويضعفون في وقت، فإذا سلط الله عليهم السلطان خمدوا فترة ثم رجعوا كما جاء في الحديث: كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم في عراض الدجال. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قصروا، كانوا يريدون الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، فمنعهم من ذلك، وكان حريصا على ألا تراق دماء المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وأيضا لكثرة هؤلاء كثر ومسلحون، فهم أكثر من المدافعين عن عثمان رضي الله عنه لو أراد الدفاع عن نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا لحكمه. طبعا بعد مقتل عثمان ما الذي جرى؟ بدأت الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فكان معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه يطالبون بالقود من قتلة عثمان، يطالبون علي رضي الله عنه بالقود والقصاص من قتلة عثمان. وكان علي رضي الله عنه يرى التأني في الأمر حتى يستتب الأمن في المدينة ويقوى شأنه وأمره. فحصل النزاع بسبب هذه القضية. والله ما أرادوا دنيا، في كتب التاريخ من الأكاذيب ما لا يعلم به إلا الله، من الطعن في الصحابة واتهامهم بالخيانة والبحث عن المناصب والبحث عن الدنيا. والله ما أرادوا هذا، كانوا متأولين بسبب هذه الفتنة التي جرت وهي مقتل عثمان رضي الله عنه. فلما حصلت قضية التحكيم التي ستقرأ بعد قليل إن شاء الله، لم يرضوا بحكم علي رضي الله تعالى عنه الذين كانوا في صفه، لم يرضوا بقبول التحكيم الذي كان في 13 من رمضان سنة 37 للهجرة، وطعنوا في علي رضي الله تعالى عنه أنه يحكم بغير ما أنزل الله، وبناء على هذا كفروه ثم خرجوا عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل. فقاتلهم علي رضي الله عنه. يعني يقولون، هم يقولون: أنت الآن عندما وافقت على الصلح مع معاوية ومن معه، أنت حكمت غير الشريعة، وأنت إذن عندك شك في صحة موقفنا من قتال من؟ معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه، والحكم بغير ما أنزل الله كفر، فأنت إذن كافر. هل سكت عنهم وتركهم؟ ما الذي حصل منه؟ فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة، فصار سيف علي رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. هذا هو، صار قتاله علي رضي الله عنه الخوارج سنة لمن بعده، وهو أول من قاتله، صار سيفه حق إلى أن تقوم الساعة. ولا زال الأئمة بعده رضي الله عنه كلما ظهر قرن الخوارج قطعوه. وقال أيضا: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. هذا الكلام فيه فوائد. يقول أجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي. أول شيء، الخوارج هل هم من أهل الاجتهاد؟ لا. ما المقصود باجتهادهم هنا؟ الاجتهاد الفاسد، لأنه اجتهاد مقابل نص ولا اجتهاد مع النص. فمن رأى اجتهاد الخوارج هذا الاجتهاد الفاسد، وهو الخروج على أئمة العدل أو الجور، فخرج معهم وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، يقول هذا ينبغي له لا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. إذن هؤلاء عبادتهم لهم، وعبادتهم ليست على سنة حتى لو تكلموا في مسائل العلم. وهذا بلا يا إخوة نعاني منه الآن في زماننا. إذا رأى بعض الصغار النشئ الذين لا يعرفون حقيقة الخوارج، رأى هؤلاء يتكلمون ويعظون ويبكون في الوعظ، وعندهم أسلوب في وعظ الناس، وهم على عقيدة الخوارج، ماذا يفعلون؟ يظهرونهم ويلمعونهم. وإذا جئت وقلت هؤلاء عليهم مخالفات، وش يقولون؟ خذ الخير واترك الشر. هذه شبهة شيطانية تصد عن سبيل الله. الخير الذي عندهم ما هو موجود عند غيرهم. الخير الموجود عند أهل السنة السلفيين أصحاب الوضوح في المنهج، فلا حاجة إلى الالتفات إلى هؤلاء. ثم إن العبرة ليست بحسن الأسلوب، وإنما بحسن الطريقة التي يسلكها الرجل. ولهذا الفصاحة والبلاغة ليست محمودة على كل حال، فإن استعملت في نشر الخير فهي محمودة، وإن استعملت في نشر الباطل فهي مذمومة. وأما المنتسب للسنة الذي قد توجد عنده بعض الشبهات، فهذا لا يعامل معاملة الخوارج، وإنما يرد عليه خطأه وتحفظ له كرامته. لأن بعض من انتسب إلى السنة وافقوا الخوارج في بعض قضاياهم، مثل قضية الإنكار العلني مثلا، فهذا هؤلاء ما دامت أصولهم سلفية فإنه يحفظ لهم قدرهم ويرد عليهم فيما أخطأوا فيه، لكن لا يعاملون معاملة الخوارج. ثم ذكر أن الحذر من هؤلاء وعدم الاغترار بهم هذا الذي دلت عليه النصوص، وقد تكلمنا عنها قبل، فهي صحيحة ولا مطعن فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم، وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء، ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى معهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه، ولم يعن على فتنة. فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. انظر الآن المؤلف رحمه الله يذكر لك بعض الصفات التي فعلها، إذا فعلها المرء فإنه يكون مفارقا لرأي الخوارج. أول من الصفات أنه لا يرى رأيهم. الذي لا يرى رأيهم الحمد لله قد سلم منهم، وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء، حيف الظلم تجاوز، ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح. هذه أمارة من أمارات السني، السني يدعو لولي الأمر والمبتدع يدعو على ولي الأمر، هذه علامة فارقة نص عليها أهل العلم في كتب العقائد. كذلك السني يحج مع ولاة الأمر، كانوا قديما يحجون والناس يحجون معهم ويجاهدون معهم ويصلون معهم الجمعة والعيدين، ثم إذا أمروا بطاعة فأمكنه طاعتهم فأمكنه أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم. يعني إذا أمكن أن يفعل الطاعة معهم فعليه أن يفعلها كالجهاد في سبيل الله معهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم. إذا لم يمكنه فعل الطاعة معهم اعتذر إليهم، لماذا؟ لأن لا يساء الظن به، لا يساء الظن به هو أنه على عقيدة الخوارج. وإذا أمروه بمعصية لم يطعهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا حصلت الفتن بينهم بين الولاة والأمراء أنفسهم ما يدخل في الفتن، لزم بيته كما جاء في الحديث إن السعيد لمن جنب الفتن، وكف لسانه ويده، لأنه إذا لم يكف يده دخل في القتل وفي الفتن، وإذا لم يكف لسانه كان هذا نوع تحريض على الدخول في الفتن، والمرء مأمور منه أن يجتنب الفتن بجميع وسائل الاجتناب. قال ولم يهوى ما هم فيه، إذا حصل منهم تجاوزات في شرع الله لا يهواها ولا يرضاها، لكن مع هذا كله لا يعين على فتنة ولا يدعو عليهم ويكثر من الدعاء لهم بالصلاح. فالذي هذا وصفه يقول المؤلف كان على الصراط المستقيم إن شاء الله، يعني يسلم من عقيدة الخوارج. أحسن الله إليكم. وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الخوارج، فقال كان يقولهم شرار الخلق، انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. الصحابة رضي الله عنهم من أوائل من تفطن لمكر الخوارج ومخالفاتهم، ولهذا جاء عنهم التحذير منهم. كان ابن عمر يرى أن الخوارج شرار الخلق، وقد أخذ هذا من النص الشرعي، فهو من أشد الناس رضي الله تعالى عنه على السنة. قال انطلقوا، هذا من أوجه الشر الذي عندهم، انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، وهذا له أمثلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا في الكفرة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الآية نزلوها على من؟ على عصاة الموحدين من أصحاب الكبائر، ولهذا أمثلة كثيرة. فهذه من طرائق الخوارج، الفهم الفاسد للنصوص الذي ترتب عليه تكفير العصاة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى وهي نشأة الخوارج، فانتبهوا، اختلف المؤرخون في تحديد بدء نشأة الخوارج إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن أول الخوارج هو ذي الخويصرة أو عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي، وهذا غير ذي الثدية الذي قتل الذي قاتله علي رضي الله تعالى عنه وجد ضمن القتلى. هذا ذو الخويصرة هو الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء في موطنين، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. وممن قال بهذا القول ابن حزم والشهرستاني وابن الجوزي، يرون أو أن الخوارج بداية نشأتهم من هذا الرجل، لكن اعترض بعض أهل العلم عليهم، قالوا إن اعتراض ذي الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم كان بدء نزعة الخروج، يعني كان فعله مجرد حادثة فردية اعترض فيها على تقسيم الفيء طمعا أن يأخذ منه نصيبا أكبر. فهناك فرق بين نزعة الاعتراض الفردي وبين الخروج الجماعي الذي له اتجاهاته وله آراؤه الخاصة به. هذا القول الأول، وهذا الاعتراض عليه. القول الثاني أن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه في تلك الفتنة التي انتهت بقتله، وهذه تسمى الفتنة الأولى. ترى عندنا فتنة أولى وفتنة إيش؟ الثانية. الأولى وش هي؟ فتنة مقتل عثمان، والثانية فتنة المحكمة الذين خرجوا على علي الحرورية. وممن ذهب إلى هذا القول أن الخوارج بدأوا بالخروج على، أو نشأتهم بدأت بالخروج على عثمان رضي الله عنه، الآجري رحمه الله كما سمعتم قبل قليل. كذلك ذهب إلى هذا الرأي ابن أبي العز الحنفي، قال فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى. كذلك الحافظ ابن كثير، فقد ذكر في البداية والنهاية، قال وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كثير جدا، لكن اعترض عليهم بعض أهل العلم، قالوا هؤلاء بغاة طلاب دنيا وليست لهم عقائد معلنة يتميزون بها، ولذا لما قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه فروا من المدينة ودخلوا في صفوف المسلمين كأفراد منهم، وانتقم الله جل وعلا منهم جماعات وفرادا في موقعة الجمل وصفين وغيرهما. القول الثالث وهو الذي عليه أكثر العلماء وهو الأرجح والله أعلم، أن نشأة الخوارج بدأت بانفصالهم عن جيش علي رضي الله تعالى عنه وخروجهم عليه بعد الاتفاق على التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهما، حيث فارقوا الجماعة وانحازوا إلى قرية من قرى الكوفة تسمى حرورة، يقال أنها على بعد ميلين منها، قريبة جدا، وعينوا لهم أميرا للقتال وهو عبد الله ابن وهب الراسبي، وتمت بيعته في العاشر من شهر شوال سنة 37 للهجرة. هذا القول عليه أكثر العلماء، فإنهم يعرفون الخوارج بأنهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه متى؟ بعد التحكيم. وممن ذهب إلى هذا القول الأشعري والبغدادي وأبو الحسين الملطي، وهذا القول لعله هو الراجح، حيث كانت الخوارج في ذلك الوقت ليست مجرد حادثة اعتراض فردية كما حصل من ذي الخويصرة الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم واتهمه بعدم العدل، وليست كما كان عن طاعة إمام كما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه في تلك الفتنة التي انتهت بقتله، وإنما الذي جرى في عهد علي خروج طائفة عن طاعة إمام، هذه الطائفة لها آراؤها الخاصة بها كفرقة انشقت عن جماعة المسلمين ولها قائد ولها جيش ولها آراؤها ومعتقداتها. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يرى هذا الرأي، أن هذه هي نشأة الخوارج كطائفة. يقول رحمه الله وكان شيطان الخوارج مقموعا لما كان المسلمين مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلما افترقت الأمة في خلافة علي رضي الله عنه وجد شيطان الخوارج موضع الخروج، فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن والاهما، فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أيها الإخوة، لا يمنع أن تكون النواة لهذا الفكر في زمن النبوة النواة، لكن لم تظهر الخوارج كفرقة استقلت وانشقت عن جماعة المسلمين إلا في عهد علي رضي الله تعالى عنه. هذه الأقوال هي أقاويل أهل السنة، والإباضية لهم آراء لم تذكر هنا لأنها آراء منحرفة. الإباضية لهم رأيان في تحديد بدء نشأة الخوارج، فمنهم من يرى أن نشأة الخوارج بدأت منذ أن فارق طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما عليا وخرج عليه كما يزعمون بعد مبايعتهما له، وكذبوا ورب الكعبة، فإن هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة وحاشاهم أن يفعلوا هذا. هذا القول انتصر له الإباضي يوسف بن إبراهيم الورجلاني المتوفى سنة 570 للهجرة، وفعله أو قوله كافا في إبطاله، ففيه طعن بصحابيين جليلين مبشرين بالجنة. وبعض الإباضية يرى أن نشأة الخوارج لم تبدأ إلا بظهور نافع بن الأزرق وخروجه عام 64 للهجرة في آخر ولاية ابن زياد. هذا الرأي انتصر له علي يحيى معمر الإباضي المتوفى في 27 من صفر عام 1400 للهجرة، ويرى أن ما حدث بين علي رضي الله عنه وبين الطائفة التي انفصلت عن جيشه والتي سميت فيما بعد بالمحكمة إنما هو يقول هذا نوع من أنواع الفتن الداخلية التي وقعت بين المسلمين. وهذا القول الذي ذكره علي يحيى معمر هو تابع فيه قطب الإباضية أبا إسحاق إبراهيم ابن محمد أطفيش، هذا توفي سنة 1385 للهجرة. هذا ذكر فقط لتتمة الأقوال في المسألة، ولهذا أفردت عن أقوال أهل الحق وهما قولان غير معتبرين. بعد ذلك ندخل في مسألة مهمة جدا، وهي قضية التحكيم التي بسببها خرجت الخوارج، لا بد أن نفهمها فهما جيدا، وفيها دروس وعبر لمن اعتبر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: مختصر قضية التحكيم. قضية التحكيم التي بسببها خرجت الخوارج وقعت في الثالث من شهر رمضان عام 37 للهجرة في معركة صفين، حينما رضي علي رضي الله عنه التحكيم للمصلحة التي رآها في ذلك، ورضي بتحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما في هذه القضية. شوف، نستفيد من هذا الكلام حرص الصحابة على جمع الكلمة رضي الله عنهم، فإنهم ما أرادوا الدنيا ولا القتال، ثم تأتي بعض الكتب الفكرية المعاصرة وتتهم أبا موسى الأشعري، تتهم عمرو بن العاص بأنه الثعلب المكار، وأنه تحايل على أبي موسى الأشعري فقال له: ما رأيك أن نخلع أصحاب الفتنة معاوية وعلي؟ كان عمرو بن العاص في صف معاوية وأبا موسى في صف علي، فقال هكذا موجود في بعض الكتب الفكرية، قال أبو موسى: أخلع علي من الخلافة كما أخلع هذا الخاتم من أصبعي. فقال أبو موسى عمرو بن العاص: وأنا أثبت معاوية في الخلافة كما أثبت هذا الخاتم في أصبعي. وهذا كله والله كذب على هذين الصحابيين الجليلين. فعلي رضي الله عنه ما وافق على التحكيم إلا من أجل إيش؟ جمع كلمة المسلمين، فإنهم ما أرادوا الدنيا ولا القتال. حيث كان الخوارج مع علي رضي الله عنه في حربه، فلما طبعا هل هذا فيه مطعن على علي؟ حاشا وكلا، لأن هؤلاء يظهرون إيش؟ قبل هذا، قبل أن يظهروا آراءهم، هل كان علي رضي الله عنه يعرفهم؟ لا، هذا ليس فيه مطعن في علي، فلا يأتي قائل ويقول كيف هؤلاء في صف علي. هم قاتلوا معه، دخلوا معه وأظهروا له الخير وعملهم بما أظهروا حتى أظهروا الباطل وبعد ذلك قاتلهم، فهذا لا مطعن فيه في علي رضي الله عنه. فلما رفعت المصاحف في موقعة صفين من معاوية رضي الله عنه ومن معه رضي الله عنهم طلبا للصلح، شوفوا من اللي رفع المصاحف؟ معاوية. هل هذا يدل على أنه يريد القتال ويريد الحكم؟ لا، يريد الصلح. طيب وش موقف الخوارج لما رفعت المصاحف من معاوية رضي الله عنه ومن معه طلبا للصلح؟ ماذا فعلوا؟ وافقوا أو اعترضوا في أول الأمر؟ وافقوا نعم. ألجأوا علي رضي الله عنه إلى قبول ذلك وقالوا له: يا علي أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه، وإلا دفعنا برمتك إلى القوم، أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان، إنه غلبنا أن يعمل بكتاب الله فقتلناه، والله لتفعلنها أو لنفعلن بك. شوف كيف، هذا شيء عجيب. ما هو فقط عرضوا عليها الموافق على الصلح، هددوه بالقتل، وهذا فيه سوء أدب الخوارج مع الولاة وأهل الفضل. طيب شددوا عليه حتى يوافق، بل هددوه بالقتل إن لم يوافق. طيب ما موقفهم لما وافق؟ ها اقرأ. فلما قبل علي رضي الله عنه بذلك وكتب الكتاب بقبول التحكيم، أنترت الخوارج ذلك ورفضوا ما جاء في التحكيم، مدعين أن ذلك تحكيم لغير شرع الله، وأنه متضمن للشك في صحة موقفهم في حربهم لأهل الشام. ما رأيكم في هذا الموقف؟ أليس هذا من الاضطراب وتغيير المواقف بغير وجه حق؟ هذا فيه أن من سمات الخوارج أنهم سفهاء الأحلام كما وصفهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا العاقل كيف يقول لك يا تدخل في الصلح وإلا أقتلك، وإذا دخلت يقول ليش تدخل أنت كافر؟ هذا هو التناقض بعينه. فالخوارج متناقضون وعندهم سفه في عقولهم، وهذا من صوره. ثم لما رجع إلى الكوفة انحازت الخوارج إلى قرية حروراء، وبسبب جمعهم بين الغلو وسوء الفهم للقرآن الكريم رفعوا زورا وبهتانا شعار إن الحكم إلا لله، والذي صار فيما بعد شعارا لأفراخهم يكفرون من خلاله ويستبيحون بموجبه أموال ودماء وأعراض المسلمين. فكفروا علي رضي الله عنه والحكمين رضي الله عنهما ونفرا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ورفعوا السيف وأعلنوا الشقاق. إذن لم يكتفوا بالاعتراض عليه، وإنما اجتمعوا وهم المحكمة من الخوارج في قرية حروراء، وكان زعيمهم عبد الله بن وهب الراسبي، وعقدوا المجالس السرية التي كانت نتيجتها قتال علي رضي الله تعالى عنه. ورفعوا السيف وأعلنوا الشقاق والإفساد، ولم يقاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حتى بدأوا هم بالقتال. وقد أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم، حيث قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا 6000، فقلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم، قال: إني أخافهم عليك. قال: كلا. فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم قائلون. طيب شوفوا الآن، هذا فيه دليل على تثبت الصحابة ورويتهم، فإن علي رضي الله تعالى عنه ما استعجل في قتالهم حتى أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم، قال: لما خرجت الحرورية، نسبة إلى القرية التي تجمعوا فيها قرية حروراء، اعتزلوا في دار بعد انشقاقهم عن جيش علي رضي الله عنه، فارقوا جماعة المسلمين واعتزلوهم وعقدوا مجالس سرية لقتال الصحابة، كانوا 6000. فطلب ابن عباس من علي رضي الله عنه أن يؤخر صلاة الظهر، قال: أبرد بالصلاة لعلي يكلم هؤلاء القوم. وهذا فيه حرص أهل الحق على هداية الخلق، ومنهم أهل البدع، ولهذا كان من ثمرة هذه المناظرة أن رجع منهم 2000، رجعوا واستفادوا من هذه المناظرة. فعلي رضي الله عنه يعرف حال هؤلاء، قال إني أخاف عليك، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما في الصحيحين. قلت كلا إن شاء الله. وهذا فيه مشاورة أهل العلم لولاتهم فيما فيه صالح الإسلام والمسلمين. قلت كلا إن شاء الله، هذا فيه أيضا حسن الظن بالله والتوكل عليه. قال فلبست وترجلت، لبست أحسن اللباس وترجلت، رجل شعره واستعد وتنظف، ودخل عليهم في الدار في نصف النهار في وقت القيلولة، فرحبوا به، قالوا فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. فانتحى إلي. طيب شوف، هذه في فائدة عظيمة جدا ومهمة جدا، وفيها أدب من أدب الحوار والنقاش العلمي. إذا أردت أن تناظر مخالفا فاتفق معه على مصدر التلقي، ترى إذا دخلت معه مباشرة في النقاش قد لا تخرج بنتيجة. قل الآن سأتناقش معك في هذه القضية، والحكم بيني وبينك الكتاب والسنة وفق فهمي السلف وعلى رأسهم الصحابة. إذا اتفق معك على هذا الأصل انطلق على بركة الله وادخل معه في النقاش، وإلا ترى ما في ثمرة للنقاش. هنا يقول أنا جئتكم من ناس أعلم الناس بمعنى معاني كلام الله وهم الصحابة. هذا فيه بيان أصول الحق، وهو أخذ الحق من مصادره الصحيحة الكتاب والسنة وفق فهم السلف. نعم، يقول أنا جئت لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون، فاعرفوا لهم قدرهم، لأن الكتاب والسنة تفهم وفق فهمهم. قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قالوا ثلاث. قلت ما هن؟ قال أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله إن الحكم إلا لله، ما شأن الرجال والحكم؟ قلت هذه واحدة. قالوا وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم. قلت هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قالوا محى عن نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا. حسبك. شوف الآن ما ذكروا شبهة ثم جاوب عليها، شوف الشبه يولد بعضها بعضا. لو ذكر شبهة، ذكروا شبهة وأجاب عنها سيعترض معترض على نفس الشبهة ويطول النقاش، لكن قال هاتوا جميع ما عندكم، سمع منهم، فقال لهم ذلك وأتوا بهذه الشبهات الثلاث حتى يضبط الحوار، فلا يتشعب، لا يتشعب الحوار. وكل هذه الملاحظات الثلاث التي سمعتموها هي من جملة الشواهد على جهل الخوارج واستعمالهم النصوص في غير مواضعها. قال هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا. إذا من أدب الحوار عدم مقاطعة الخصم، وفيه حسن الأدب في الإنصات. طيب قلت لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم، أترجعون؟ قالوا نعم. قلت أما هذا فيه التحاكم إلى الشرع، لأنه هو الذي يرفع النزاع. قالوا نعم. هذا فيه أيضا تنبيه إلى أن أهل البدع يتفاضلون، ليسوا سواء، منهم من هو مصر على بدعته ولا يقبل حتى نقاش، ومنهم من عنده رغبة في الخير فقد يسمع، ولهذا قالوا نعم، من أهل البدع من عنده رغبة في الخير والعمل به إذا ظهر. طيب قلت أما قلت شوف الآن سيبدأ يجيب على هذه الشبهات الثلاث، وهذا فيه تنبيه يا إخوة إلى أن الشبه يجاب عنها حتى ولو كانت ضعيفة من وجهة نظرك. ترى بعض الناس يقول هذه الشبه سماعها كاف في إبطالها ويسكت، هذا ليس بصحيح. سماعها كاف في إبطالها عندك أنت، لكن عند غيرك سيسمعها الجهلة ولا يستطيعون إبطالها. ولهذا على طلبة العلم والعلماء أن لا يستهينوا بالأجوبة على شبهات المخالفين حتى ولو كانت ضعيفة جدا. قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه. أرأيت قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، وكان من حكم الله أن صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء لحكم فيه فجاز من حكم الرجال، فجاز من حكم الرجال. أنشودكم بالله، فحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلى، بل هذا أفضل. طيب، هذه أول شبهة. خلاصتها يقول المحرم حال إحرامه لا يجوز له الصيد، صيد البري المأكول، وإذا صاد ينظر في نوع المصيد، إذا كان له مثل يصار إليه، وفي أشياء حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن لها مثلا، ومنها الأرنب، في الأرنب عناق. فالله جل وعلا أرشد الناس إلى الرجوع إلى حكم ذوي عدل في تقدير إيش؟ بدل الصيد، الجزاء الصيد، الله أرشد إلى هذا. فإذا كان الشرع أرشد إلى تحكيم الرجال في أرنب، وحكم فيها الصحابة بأن فيها العناق، كيف أنتم تعترضون على تحكيم علي للرجال في أمر لا يخالف شرع الله جل وعلا؟ هذا الأمر الأول. وفي المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فأنشدكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات بينهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة. خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. إذا حصل نزاع بين الزوجين، من وسائل علاج هذه الأشكال بعث حكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها، حكمان ثقتان يفعلان ما يرايان فيه جمع الزوج والزوجة. فالشرع أرشد إلى تحكيم الرجال في هذه القضية أو لا؟ وش أولى، تحكيم الرجال في هذه القضية ولا تحكيمهم في أمر يحصل به جمع الكلمة؟ لا شك أن الثاني أعظم. قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها، فقد كفرتم. وإن قلتم: ليست بأمنا، فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج. أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. كيف تريدون يا خوارج أن الصحابة يقتلون عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أمهم؟ الشرع أبطل شبهة هؤلاء في قتال معاوية ومن معه، لأن من معه من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين، كيف يقتلونها؟ طيب. وأما محي نفسه أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمح يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى عن نفسه، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. النبي وافق على قولهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، هل هذا أخرجه من النبوة؟ فكيف تطعنون في علي أنه سمى نفسه أمير المؤمنين؟ لا وجه لذلك. وكانت نتيجة هذه المناظرة إيش؟ فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار. إذن هذه القصة من ما نستفاد منها عظم شأن العلماء. العلماء ينفع الله بهم في وقت الفتن، يقمعون الباطل ويردون عليه ويستجيب الناس لهم، لهم قبول عند الناس. وما إذا سكت العالم والمنتسب للعلم ترى تحدث فتنة عظيمة. سيأتيك الصغار يقولون: ليش أنت تتكلم؟ أنت من أنت في العلم؟ ليش تتكلم وفي علماء كبار إيش سكتوا؟ أسكت كما سكتوا. لهذا الواجب عظيم على أهل العلم كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومع الخوارج. وإذا سكت العلماء من الذي سيتجرى على الردود؟ الصغار في العلم، والصغار في العلم قد يحصل منهم نقص في العلم ونقص في الجواب عن الشبه، وأحيانا عندهم تسرع في الرد وعجلة وطيش، ويحصل بسبب ذلك فتن على السنة وأهلها. وهذا الأثر برمته يدل على وجوب التحذير من فكر الخوارج ومدافعته. ثم نختم الدرس ببيان أماكن وجود الخوارج. فأول بقعة نبتت عليها نابتة الإباضية من الخوارج في البصرة، ثم انتشروا في شمال أفريقيا وفي الجزيرة، واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة في عمان، استقلوا بها عن الدولة العباسية في عهد أبي العباس السفاح بين 132 إلى 136 للهجرة، وامتد نفوذها إلى جزيرة زنجبار، ولا تزال مبادئ الإباضية وأفكارهم هي السائدة في هذه الأماكن. كذلك أقام الإباضية لهم دويلات في ليبيا والجزائر، واستمروا في ليبيا من عام 140 إلى 144، وفي جبل نفوسة ثم في منطقة تاهرت شمال الجزائر اكتسب الإباضية ثقة البربر، وتمكن عبد الرحمن بن رستم أحد الذين تعلموا على يد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة من إقامة دولة بني رستم، والتي استمرت قرابة 150 عاما من 144 إلى 296، كانت عاصمتها تاهرت، هذه كانت مركزا مهما للدراسات وفقا للمذهب الإباضي، واستمرت دولة بني رستم حتى سقطت على يد الدولة العبيدية. والإباضية لا يزال لهم وجود في وقتنا الحاضر، ويتمثل الآن في بعض الدول التي لا تخفى عليكم، ولهم وجود في حضرموت وفي جنوب الجزائر في وادي ميزاب وفي جنوب تونس وفي شمال ليبيا في جبل نفوسة. هذه أماكنهم التي يتواجدون فيها الآن. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.